ماشي لو طول استعمل الكل ازاي بيع عين بنقد ودين بعين ودين بدين وعين بدين وعين بعين تمام. الاولى عين بنقد بيع عين بنقد وهذا بيع ناجز يسمونه ناجز يعني حال يعني زي ما احنا بنقول كده في التجاره الكوري في البيوع بقى هتلاقيني بستعمل كلمات كتير اذكر لك معناها في كلام الناس لان الهدف الهدف الاول للمسلم من اتقان البيع ان يعرف كيف يصحح معاملته فانا مش هفرح ان انا اقول لك ناجز وانت ايه ما انت شايف يعني ايه ناجز فهقول لك ناجز يعني فوز عشان تعرف يعني ماشي فناجز يعني ايه بيع فوري انت بتشتري هذا الهاتف بكام بألف تأخذ الهاتف عيني خدتها خدت الهاتف واعطيته الايه الثمن ألف كاملة يبقى ده بيع عين بنقد المال هنا المقابل للعين ايه نقد نقد حالة ثانية عين بعين عين بعين بيع ناجز ايضا لكن مقايضة يسمونه في الزمن المعاصر ايه مقايضة عين بعين هديك التليفون ده واخد التليفون ده هيديله رز وياخد مكانه مثلا او بلاش خلينا في او رز وياخد مكانه مثلا لبن ورز وياخد مكانه بيض دي اسمه ايه مقايضة خد السيارة دي اعطيني هذه الشقة مقايضة عين بعين واضح دين بعين بيع سلم اسمه ايه ده سلم او سلف سلف في كلام الفقهاء مش معناه سلف الاقتراض انك بتقترض لا سلف يعني سلم وهذا بيع موصوف في الذمه يعني ايه موصوف في الذمه بيع شيء غير موجود وليس عينا وانما شيء وصف وثبت لك كدين في ذمه المسلم اليه بمعنى السلم تعريفه بيع موصوف في الذمه بيع موصوف في الذمه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم حديث صحيح البخاري قال ابن عباس دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون في التمر العام والعامين فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم بيع موصوف في الذمة صورة السلم صورته رجل يذهب إلى تاجر تاجر تمور يقول له أنا أريد أن تأتيني في العام القادم بطن تمر من النوع الفلاني ها في الوقت الفلاني في المكان الفلاني بكم يقول له بعشرة آلاف مثلا تفضل ادي عشرة آلاف واضح ويعطيه عشرة آلاف كاملة في الايه في مجلس العقد ده اسمه بيع سلم التمر موجود دلوقتي عايزك تجيبه لي بعد خمس سنوات ينفع ينفع واضح التمر اصلا لم ينبت ولم يتمر مش موجود يبقى بيع شيء ايه غير موجود هل هو بيع عين مش بيع عين ده مش موجود اصلا ده بيع شيء موصوف تمر من النوع كذا وكذا بالصفه الفلانيه جودته كذا وكذا واضح طن ارز نوع كذا مبيض بالطريقه الفلانيه جودته كذا يبقى هو بيتفق على شيء موصوف ويضبط صفته كما سيأتي تضبطه بالصفة ويسلم له المبلغ الثمن كاملا في مجلس العقد أو يسلف له مش يقرضه يعني يسلف من السلف ما سلف يعني ما مضى يسلف له المال كاملا في مجلس العقد

سئل الإمام أحمد عن بيع الكالئ بالكالئ فقال هو حديث ضعيف لكنه إجماع في متعة الإجماع. قال هو حديث ضعيف لكنه إجماع. خلاص بيع الكالئ بالكالئ دين بدين شيء مش موجود مش معين إنما هو دين بدين واضح هذا لا يجوز. بيع عين كل الصور دي ناخدها في التفصيل بس اعرف الان الفرق بينها. بيع عين بدين هذا بيع اجل عين بدين. بيع السلم بيع ايه دين بعين اعطيه اسلمه اسلم له اسلم له المال في مجلس العقد يبقى اعطيه العين وانتظر السلعه اللي هي دين فهذا ايه دين بعين انما ده عين الدين يعني اخذ منه السلعه اخذت العين اهو اخذ منه السلعه والثمن دين علي عين بدين واضح بيع اجل اللي هو القسط يعني اخذ منك التليفون ده اجيب لك فلوس وبعد شهر او اديك فلوس على 10 اشهر او ايا كان او اعطيك جزء من الثمن والباقي ايه بالتقسيط يبقى هذا بيعه عين بدين جائز يبقى عندي بيع عين بنص ناجز جائز بيع عين العين مقابضة وناجز أيضا جائز بيع دين بعين سلم بيع دين بدين بيع الكالئ لا يجوز بيع عين بدين آجل يجوز الجائز من هذه البيوع جائز بالشروط التي ستأتي مش جائز مطلقا خلاص يقول البيوع ثلاثة أشياء بيع عين مشاهدة فجائز بيع عين مشاهدة موجودة شاهدها المشتري خلي بالك البيع عقد وأي عقد له أركان الجملة دي هتسمعها مني كتير في البيوع والمعاملات البيع عقد وأي عقد له أركان وأركان البيع بائع ومشتري ومبيع معقود عليه وفيه يبقى عندي أركان العقد عقد البيع عاقدان اللي هو بائع ومشتري ومعقود عليه اللي هو المبيع اللي احنا بنسميها المبيع وبنسميها السلعة وبنسميها المثمن فيه يبقى عاقدان ومبيع هو معقود عليه وصيغة اللي هي صيغة العقد هذه أركان العقد فهو هنا يتكلم عن أن البيع ممكن أن يكون المعقود عليه فيه عين مشاهدة يعني مشاهدة شاهدها المشتري وموجودة فجائز هذا جائز لا إشكال فيه أنا أشتري منك شيئا وهذا شيء موجود وأنا شاهد هل في إشكال في ذلك؟ لا إشكال طيب لو أن المشتري في حالة ثانية رأى شاهد المبيع قبل العقد يبقى هذه الحالة التي تتكلم عنها بيع عين مشاهدة يعني حال العقد فجائز احنا الان بنجر العقد والعين موجودة هي وانا شايفها واطلعت عليها وارتضيت بيها الحالة الثانية لو ان المشتري شاهد المبيع قبل العقد وغاب المبيع اثناء العقد والله انا ببيع السيارة الفلانية او الشيء الفلاني انا رحت شفته فأعجبني وارتضيت طيب بكرة إن شاء الله هجيب لك الفلوس ونمضي العقد إيه؟ معا أثناء العقد ما كانتش الحاجة موجودة لكن أنا شفتها امبارح متخيل الصورة؟ يبقى نقول هناك حالة أن يبيع أن يشتري الإنسان شيئا شاهده قبل ما يجلس العقد فهنا هذا المبيع له أحوال إن كان يفسد في مدة قصيرة يفسد في مدة يفسد سريعا فيفسد في هذه في مدة سريعة يعني يفسد في هذه المدة التي بين المشاهدة والعقد فلا يجوز يعني مثلا أنا شفت الحاجة امبارح وهكتب معك او هاجي اشتريها ادفع الفلوس اشتريها بعد ثلاثة ايام وهي تفسد في يوم وفي يومين وربما في ثلاثة يبقى اذا هذه المشاهده كلها لا تغني. او كان دي بيع ايه؟ بيع، يعني كان هذا بيع شيء غير مشاهد. يبقى هذا لا يدخل في بيع عين مشاهده، انما الذي يدخل في بيع عين مشاهده ايش؟ الذي لا يحتاج في مده لا في مده لا يفرق في بين المشاهده وبين العقد، او الذي لا يفسد الا بعد مده طويله او لا يفسد اصلا. واضح؟ فلو راى السياره بالامس وعقد شرائها اليوم وهي غير موجوده، لا يحتاج الى مشاهده، لا يحتاج الى مشاهده جديده، لكن يشتريها بناء على المشاهده الاولى. فان وجدها كما هي انتهى الامر، ان وجدها يعني فيها شيء تلف او تغير فله الخيار. اشتراها راها النهارده، اشتراها بكره، بعد ما اشتراها راح يستلمها لقى خلاص من امبارح للنهارده كانت خلاص، ممكن ولا لا؟ يبقى هذا له خيار، ما ينفعش يقول له انت شفتها، انا شفتها قبل ان يحدث فيها هذا العين. واضح؟ يبقى بيع عين مشاهده فجائز، بيع شيء موصوف في الذمه فجائز اذا وجدت الصفه على ما وصفت به. البيع الثاني والنوع الثاني بيع شيء موصوف في الذمه اللي هو بيع ايه؟ السلم. ما هو بيع السلم؟ بيع موصوف في الذمه. يعني ايه موصوف في الذمه؟ يعني غير معين. بيع موصوف في الذمه يعني غير معين. اقول لك قاعده طريحه، الاعيان لا تسكت في الذمه. اللي بيدخل في الذمه فقط الدين. واضح؟ مش واضح. العين لا تسكت في الذمه، اي عين؟ انت ليك عندي كوبايه، انا كوبايه دي. واضح؟ يبقى انت ليك عندي كوبايه، انت عرضتني اياها. لما تيجي تطالبني تطالبني بايه؟ بهذا. واضح؟ يبقى انت مالكش في ذمتي اي كوبايه، انت ليك دي. هذه عين لا تسكت في الذمه، واضح؟ لو انا اتلفتها عمدا او خطا وهي عاريه، ثبت لك في ذمتي بديلها مثلها. واضح؟ انما طالما هي موجوده بعينها ما ينفعش تثبت هي حقك في شيء بعينه. واضح؟ الذي يثبت في الذمه دي الاعيان الديون، والديون سواء كانت بقى نقود او مثليات. اما الشيء المعين المشخص الموجود فحق صاحب الحق يتعلق به بالرغبه بعين الشيء. المثليات يعني الاشياء التي لها مثل، بحيث يحل بعضها محل بعض. زي الايه؟ النقود. هات 10 جنيه. حد يجيب 10 جنيه؟ اي حد معاك؟ الفلسطين كلهم. اي حد يجيب 10 جنيه؟ شوف، هات انت 10؟ لا. جزاك الله خير. فين العشرة بتاعت محمود؟ مش هنعمل سحر ولا حاجة. فين العشرة بتاعت محمود؟ دي صح؟ العشرة بتاعت محمد دي. هنعملهم كده. ونعطي هذا هذه. امسك بس. ونعطي هذا هذه. كل واحد رجع له 10 جنيه بتاعته ولا لا؟ مش نفس الورق. بس دي مثليات. تحل محل بعض. ولذلك النقود لا تتعين بالتعيين. ما ينفعش واحد يقول لي لا دي مش بتاعتي مش واخدها، انت ليك 10 جنيه صح؟ دي بتحل محل دي. حبات القمح مثلا اللي من نفس النوع مثليه، هذه حل تحل محل تلك. النقود مثليه. الجنيه ده زي الجنيه ده مش كده؟ لان هو قيمته لا تتعلق بعينه. اي واحد فيهم وفي حاجات ليست مثليه. زي العقارات، لو لو لو برج بالكامل الشقق فيه كلها مثل بعض، يعني نفس التراث ونفس التقسيم ونفس كل حاجه والتشطيب وكل حاجه، لكن هذه الشقه ليس لها مثل في العقار كله. ليه؟ لان كل شقه منهم لا يحل محلها الاخرى. العقارات غير مثليه، دي في الاول ودي في الثاني. صح؟ يبقى هذه تحل محل هذه؟ لا يمكن. الارض عقار. الارض مثلا هل في قطعه ارض لها نتيج؟ ممكن تبقى زيها في الاحداثيات بالضبط، نفس المساحه

أما إذا كان لا يستطيع أن يسلمه هناك فلا يصح البيع. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرق؟ قال والربا في الذهب والفضة المطعومة. قبل ما يدخل في الربا أعطيك قاعدة نافعة في أمر البيوع ما هي عنها الإئلام في مدينة البيع على الصبور. موجود هنا؟ موجود. طيب لو خلاص مش موجود مش مشكلة مش مشكلة دي. خلاص طيب جزاك الله خير. وايت بورد فيه ده ولا ايه؟ في بقى نوع اسمه بيتك. فاهمين؟ نوع اسمه بيتك. طب هو ده بيباع؟ هو ده بيباع؟ أظن الفصل يشتري يعني؟ البيوع المنهي عن هما العباقرة كلهم حطوهم وحش محدش يحبها. هذه المعلومات اللي كانت خلوني

انا ابيع لك السياره لو اريدها اقسم الكاميرا 3000. خد الكاميرا 3000 ودفع له السياره وكان راضيا، فقال الحمد لله شرط الرضا موجود. انما البيع عن فراغ، شرط الرضا موجود هو راضي ب 5000 وانا راضي بالسياره. قلنا البيع باطل. قال لنا واحل الله البيع، لا يوجد بيع من هي عنه لذاته. قلنا نعم، هذا بيع ليس من هي عنه لذاته، النهي لم ينصب على ذات البيع انما انصب على جزء من اجزائه. حكم عقد البيع العقدان، ومن شروط العقدين اهليه التعاقد، والبائع ليس اهلا للتعاقد. يبقى النهي هنا انصب على ركن من اركان العقد. ما حكمه؟ باطل. يبقى اذا رجع النهي على ركن من اركان العقد فالبيع باطل. مثال اخر، بيع النجاسات ما لم ينفعت فيه. هنا النهي عائد على ذات البيع ولا على ركن من اركانه؟ على ذات البيع. على ذات البيع، البيع اصلا حرام. مش كده؟ البيع مش حلال. عقد البيع حلال، مفيش بيع نهي عنه لذاته، لان عقد البيع حلال. انما النهي هنا منصب على ركن من اركان العقد. ما هو الركن هنا المعقود عليه؟ المعقود عليه نجس. فقلنا من شروط صحة البيع أن يكون المعقود عليه باطل. يبقى انظر في البيع، إذا وجدت النهي عائد على ركن أركاني فالبيع باطل، لأن ركن الشيء لا تتم مميزه إلا به. فكأن هنا النهي عائد على نفس الشيء. واضح؟ الحالة الثالثة، بيوع الغرض كلها. بيع الغرض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض. رجل اشترى سمكة في ماء، طيرا في الهواء، عبدا آدم، جبلا شاذا. واضح؟ اشترى شيئا لم يرى، اشترى عينا لم يرى، ده بيع ايه؟ غرض. ما حكمه؟ باطل. لما؟ للنهي. النهي عنه، النهي هنا عائد على ايه؟ على البيع. على ركن، على البيع. أيوه. البيع نفسه بيع سمك حرام، مش كده؟ حلال؟ جزاك الله خير. يبقى البيع مش عائد، النهي مش عائد على بيع السمك، ها؟ إنما عائد على على على على جزء، أن يكون هذا السمك مقدور على تسليمه، وأن يكون معلوما، هو مش عارف الماء دي فيها قد إيه السمك، وقد لا يستطيع هذا البائع أن يسلمه كل ما في هذا الماء، مش كده؟ يبقى هنا النهي عائد على جزء من اجزاء المعقود عليه، جزء من اجزاء العقد، ركن من اركان العقد، وهو ان المعقود عليه مجهول غير مقدور على تسليمه. واضح؟ يبقى البيع باطل، يبقى الغرض كلها باطل. الحاله الثانيه، احنا بنقول النهي عائد على جزء العقد او وصف لازم. الحاله الثانيه، ان يعود النهي لا على ذات الشيء ولا على ركن من اركانه، لكن يعود على وصف خارج عنه لازم له. وهذه يدخل فيها البيوع الربويه كلها. بيع درهم بدرهمين، ربا حرام بالاجماع، درهم بدرهمين، ربا وحرام. هل النهي هنا عائد على نفس البيع؟ البيع حلال، وبيع الضرائب الصرف حلال، بيع الضرائب بالضرائب، وهذا الدرهم مملوك لزيد، وهذان الدرهمان مملوكان لعمر، وكلا الضرائب طاهر مش مصنوع شيء نجس، واضح؟ وكل الضرائب كلها معلومه مقدور على تسليمها. يبقى لا في هما الاثنين راضيين، وهما الاثنين راضيين، وهما الاثنين اهلين للتعاقد. يبقى النهي هنا مش عائد على ركن من اركان العقد، انما النهي عائد على وصف اخر، وهو ان هناك زياده في احد العوضين. هناك زياده في احد العوضين. هل هذا الوصف اللي هو زيادة أحد العوضين، خلي بالك، هل هذا الوصف لازم يعني لابد أن يتواجد في كل حالة أنا بيع فيها ضرائب ضرائب؟ يبقى هذا ليس داخل في إيه؟ في بيع الضرائب أصلا، ليس ركنا في بيع الضرائب. مش كده؟ إنما هذا وصف خارج عن أصل الصرفة. الصرفة دراهم بدراهم. واضح؟ والدراهم بدراهم جائزة. لكن هناك وصف في أحد العوضين. هذا الوصف هو الزيادة في أحد العوضين. لازم من هذا البيع. لا يمكن أن يبيع درهم بدراهم إلا إذا كان في صفة الزيادة في أحد العوضين. طالما درهم بدراهم يبقى في صفة الزيادة في أحد العوضين. وهذا الوصف لازم لا ينفك. واللازم الذي لا ينفك يشبه الركن. لأنه موجود على طول معاه. درهم بدراهم يبقى في زيادة. مش كده؟ فكأن النهي عائد على جزء الشيء. استدلال دقيق محتاج منك تأمل. بين أن يعود النهي على ركن من أركان الشيء وأن يعود على وصف لازم. والسبب في عدم التفريق بينهما عند البعض وعدم الوضوح الثالث ان الوصف اللازم لا ينفك كانه ركن. لكن في الحقيقه ركن عمليه البيع اركان عمليه بيع الدراهم ما فيهاش الزياده. صح؟ اركان بيع الدراهم بالدراهم عقدين ومعقود عليه وصيره. ومش لازم المعقود عليه يكون في تفاضل يكون في زياده. صح؟ ففي هذه الصفقة وجدت صفة زائدة على نفس البيع وهي صفة الزيادة في أحد العوضين. واضح؟ وهذا وصف لازم. فوجوده النهي المصفر عليه وجوده يكتب عنه أن البيع باطل كأنه نهي عائد على الأركان تماما. خلاص؟ يبقى إذا عاد النهي على صفة لازمة لا تنفك فكأنه عاد على ركن الشيء على جزء الشيء يبقى هذا بيع باطل. ذلك البيوع الربويه كلها باطله. البيوع المنهي عنها قسمان. القسم الاول النهي عائد فيه على ركن الشيء مش على ذاته. في جميع منهي عنه لذاته. الركن عائد فيه على ركن الشيء او ركن العقد فيقصد. الثاني النهي عائد فيه على وصف لازم لا ينفك فيقصد كالبيوع الربويه. القسم الثاني النهي عائد على صفة خارجة عن العقد غير لازمة. صفة خارجة عن العقد غير لازمة. مثال بيوع الضرر. يبقى أنا عندي بيع غرر وبيع ربوي وعندي بيع اسمه وبيع ضرر. بيوع الضرر هناك بيوعات كاملة الأركان والشروط. تمت الأركان والشروط. لكن النهي عنها راجع إلى أنها تلحق ضرر بالبعض. فالبيع في نفسه صحيح أو بيع في نفسه جائز وصحيح لكنه يلحق الضرر بالبعض. فنهي عنها من أجل الضرر لا من أجل أنها بذاتها محرمة. مثال على ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبائع ونهى عن تلقي الركبان. حديثين في البخاري. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. قال فإذا أتى سيده السوق فهو باختياره. يعني ايه تلقي الركبان؟ السوق في المدينة الحرج يوم الثلاثاء مثلا. فيأتي البدر والناس الذين حول الحرج حول المدينة يأتون بالبضائع والأشياء التي يبيعونها في السوق. يوم الثلاثاء فجر ليبيعونها في السوق. فيقف بعض التجار على مشارف السوق مشارف المدينه ينتظرون هؤلاء الركبان. واضح؟ ايش معكم؟ يقولون معنا غرز معنا تمر معنا كذا وكذا. طيب بدل ما تدخل وتبيع في السوق تظل طول اليوم تبيع انا اشتري منك الان واربحك وانت ارجع بلدك وانا ايه؟ يبارك الله لي في فيما اشتريت. ده اسمه تلقي الجلب أو تلقي الركبان. وهذا منهي عنه. نظرنا في هذا البيع فوجدنا أن المبيع مملوك للبائع وأن البائع أهل الطعام وكذلك المشتري وأن المبيع طاهر وحلال. البيع أركان ومشروط وكلها متوافرة. فلماذا نهى عنه الشرع؟ قالوا النهي هنا لأنه يلحق الضرر بأهل السوق. لأن هذا البدوي لو دخل السوق ربما يبيع بعشرة ولا يستطيع هو عايز يبيع عشان يخلص يروح. واضح؟ فلما اشترى منه ذلك التاجر ها الشيء وليس عنده ما يتعجل البيع من اجله هياخذ اجتماعات ويترقص فيها السعر ويبيعها باذنه. اذا الحق هنا الضرر بمن؟ بالسوق من جهه، والحق الضرر بالبائع من جهه، لانه ربما يشتري منه بعشره فيدخل البائع السوق بعدما يبيع على مشارف السوق او مشارف المدينه يدخل فيجد السعر في السوق ازيد 15 فيندم على انه باع بالرخص حين تلقاه ذلك التاجر. واضح؟ هذا بيع للضرر ولا للغرر ولا للربا؟ لا ربا ولا غرر، بيع ضرر، بيع ضرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال لا تلقاه الجهل. فإذا أتى خريده السوق فهو باختياره. معنى إذا أتى خريده السوق، إذا أتى صاحب هذه البضائع التي باع بالخارج، إذا دخل السوق بعدما باع، فوجد أن السعر ليس كالسعر الذي باع به، فهو بالخيار. يعني إيه هو بالخيار؟ له أن يمضي الشقة، وله أن يرجع فيها، وأن يطالب من اشترى منه بالسلعة فيأخذها ويستردها منه ويدفع له الثمن مرة أخرى ويفسخ العقد. خلي بالك بقى من القاعده دي، ثبوت الخيار فرع عن صحه العقد. ثبوت الخيار فرع عن صحه العقد. طالما النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له الخيار، يعني ايه خيار؟ يعني هو بالخيار له ان يختار امضاء العقد وخلاص، ويبقى بارك الله فيما رزق وربنا يبارك لك حاجه غدا وانا مرتضي بذلك. ولا ان يفسخ العقد، يبقى اصلا العقد صحيح ولا لا؟ لو لم يكن صحيحا لكان مفسدا لا يحتاج الى ايه؟ الى فسخ. ولو لم يكن صحيحا لما ثبت له الخيار. فلذلك قالوا ثبوت الخيار فرع عن صحه العقد. يبقى هذا بيع ضرر منهي عنه لكنه صحيح، صحيح مع الاثم. واضح؟ يبقى بيع الضرر ما حكمها باطله ولا صحيحه مطلقا ولا صحيحه مع الاثم؟ صحيحه مع الاثم. النهي هنا عائد على على وصف خارج لان هذا بيع كامل الشروط والاركان. النهي لم يصب على ركن من اركان العقد ولا على وصف لازم له، لان الضرر لا يلزم من كل بيع فيه تلقي الركبان. ممكن يتلقى الجلب ويشتري بسعر ايه؟ السوق، فلا يضر البائع، ويدخل البائع المشتري بعد فيبيع بسعر ايضا ايه؟ ليس فيه غلاء، فلا يضر السوق، مش كده؟ فالضرر ليس لازما. وبالتالي نقول هذا نهي عن وصف خارج عن العقد غير لازم له. صورة ثانية من بيوع الضرر، أحمد خدوا علينا ما تحركوش كتير عشان تفهموش. صورة ثانية من بيوع الضرر بيع الحاضر للباب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباب. الحاضر ساكن الحضر، والباب البدوي الذي ياتي من الباديه. ياتي هذا الباب بسلعته من الباديه يبيع في السوق، فيمر عليه الرجل صاحب الحضر فيقول له ايش تبيع؟ يقول ابيع هذه الاشياء من ان ارجع الى باديه. يقول كم تبيعها؟ تبيعها ب20. يقول له انت لو تركتها لي انا ابيعها لك ب30 25 ب40، لكن الامر يحتاج مده فاتركها انا ابيعها لك. الله يبارك لك، جزاك الله خير. في اخوه عايش جوه النهارده خيرات كثيره، نعمل اليوم الطويل ده كله بس اللي خرفه يا عزيز. هياكل يا ابني، مش هياكل هيطلع. طيب لا كده هسجل لك الاسماء. الغايه، طب ما تشيل الاكل بقى عشان الغايه البدوي هذا مستعجل، فقال له الحاضر اتركها لي انا ابيعها لك بثمن اكثر واخذ منك كذا وكذا في المية. لما سئل ابن عباس عن بيع الحاضر للباب قالوا يعني كيف يجوز؟ قال لا يكن له خسارا، لا يكن له. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباب، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال لا يكن له خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهى سيدنا عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباب وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. سيبوا يا عم هو جاي يبيع برخيص المضطهد، فاتركه يبيع ويضطهد، واترك اهل السوق يستفيدون بالرخص، لا تزد عليهم السعر. النهي هنا نهي عن بيع يعود بالضرر على اهل السوق. خلي بالك البيع صحيح والبائع هينتفع والسمسار هينتفع والمشتري هينتفع، لانه برضه في النهايه هيشتري السلعه ويقتضي ثمنها، لكن الشراء بيبقى اغلى من السعر الذي كان يشتري لو ان البائع هو الذي باع. لكن حصل ضرر عام على اهل السوق، خلي بالك الضرر العام على اهل السوق معتبر، وان لم يحصل ضرر خاص. فلذلك انا اشرع عن بيع الحاضر بايه؟ للباب، هذا من بيع الضرر صحيح مع الاسم. وهذه المساله هي التي يحرم الله بها لانها العلم الصحيحه في تحريم التسويق الشبكي. التسويق الشبكي في صور كثيره منه حلال، ليس فيه لا هو فيه زي ما بيقال اكل والنفس بالباطل، ولا فيه غرض، ولا فيه اذا كان المبيع حلال. انا ما بقولش قاعده عامه، اذا التسويق الشبكي ما فيهوش كويس واضح اذا كان المبيع نفسه حلال. ها كيونه وغيرها. فده السؤال ده انا بسيته يعني ثلاث مرات بعد يعني على شده الفطار وبعد غدا بعد زي وصف الدكتور حاجه يعني شوف الدنيا كلها بقت تجاره من علامات اتباع حصول التجاره. فالغايه تسويق الشبكي في صور كثيرة منه المبيع فيه حلال وليس فيه غرض وليس فيه أكل أموال الناس بالباطل، لأن العملات فيه بالقرار. إنما العلة الصحيحة في تحريمه في الحالات التي يحرم فيها أنه يعود بالضرر على أهل السوق. ولذلك هناك دول جرمته قانونا، في دول التسويق الشبكي فيها مجرم بالقانون لأنه يعني يسبب التضخم ويتسبب في إيجاد حالة من التعاملات النقدية الوهمية. حقيقة التجارة أصلاً يعني بعد حجم معين من التجارة هي وهمية في الحقيقة. والأنكى من ذلك في بلادنا أنها تسبب في خروج العملة الصعبة من البلاد، لأن أغلبها بالدولار. واضح؟ وعلى ذلك لو وجد هذا البيع، لو وجدت منه صور تتولاها شركات مصرية والتعامل فيها بالجنيه والفلوس مش بتطلع بره البلد والسلع مباحة، فلا أجد دليل على حكم. ايش؟ لو وجدت شركه مصريه وبتتعامل بالجنيه والمبيع مباح، لان في احيانا بيكون المبيع محرم، بيسوقوا مثلا رحلات سياحيه في طريق القرى السياحيه وغيرها، فهذا لا تجوز لان السلعه نفسها محرمه. لو كانت السلعه مباحه شركه مصريه وبالتالي المال لا يخرج بره البلاد والسلعه لها منفعه معتبره شرعا والتعامل بالجنيه مش بالدولار، مما لأن التعامل بالدولار بيكون في الغالب شركات أجنبية، فالأموال بتخرج خارج البلاد، فهذا ليس فيه ضرر على الناس. كل واحد بيدفع الضرر على نفسه ويبقى ضرر في السلعة، فعشان يتكلم عن الضرر العادي، بس هي مسألة إنه بيدفع ضرر عن نفسه، لا هو ما سموش ضرر في السلعة، هو اشترى السلعة راضيا بها وأراد من شراء السلعة أن يدخل في هذه التجارة، وهذا جائز. الناس يقول لك ده بيعتين في بيعة، فين البيعتين في بيعة؟ ما عشان ما نتفرعش التطبيق يعني خلينا نتطور. الغاية هناك بيوع ضرر، هناك بيوع ضرر، وبيوع الضرر النهي فيها ليس عائدا على الركن ولا على وصف لازم، وانما هو وصف خارج عن شيء غير لازم له، وبالتالي هذا بيع صحيح مع الاذن، صحيح مع الاذن. الحالة الأخيرة من البيوع التي يعود النهي فيها على أمر خارج على العقد غير لازم له، البيوع المنهي عنها تعبديا، كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني نهي عنه نهيا تعبديا. ما العلة؟ لا يجيلك عن ذكر ذلك ما تعالى. فهذا بيع صحيح أيضا مع بيع صحيح مع واضح؟ هذه قاعدة في البيوع المنهي عنها تلوم لك شعر المسائل. الآن نستريح نتناول الغداء ونقوم إن شاء الله تعالى بعد. Thank you. قلت له انا عايز عربيه نوع كذا كذا كذا كذا دلوقتي ده كده ولا دي عايزه هيجي بس سيبنا التاريخ اشرح لك السلام بسيط Thank you.